فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال في التفسير: فلما احس اي علم عيسى منهم الكفر وارادوا قتله قال من انصاري؟ اعواني ذاهبا الى الله لانصر دينه. قال الحواريون نحن انصار الله اعوان دينه. قال هنا لما احس علما، واحس اخص من علم، يعني تحسس الامر علم هذا، لكن يعني لم يكن مثلا طريق الجزم والتصريح بالنسبة لهم، وانما يعني انهم يتأمرون عليه صلى الله عليه وسلم. فالله فلما احس عيسى منهم الكفر علم هذا، ونسب الى الاحساس ان هذا يكون لأنه بتدبيرهم الخفي لهم، كما قال جل وعلا: ومكروا ومكر الله. فمكروا تدبيرهم الخفي في أن يقتلوه، وذلك بأنهم بدأوا بوشايته إلى حاكم الروماني ليقتله. فعلم سعيهم ويعني عملهم ودسهم لمحاولة قتله. قال الحواريون نحن انصار الله اعوان دينه وهم اصفياء عيسى اول من امن به. الحواريون قال اصفياء عيسى، يعني تلاميذته الذين كانوا يعني ملازمين له ويخرجون معه من يعني مدينه الى مدينه ومن بلد الى بلد للدعوه الى الله. فان عيسى لم يتخذ قاعده يعني يمكث فيها ويسكنها، ولم يبني بيتا قط، وانما عاش يعني داعي الله متنقلا يعني في بلدان فلسطين، بالامن الجليل الاعلى في فلسطين. فهؤلاء تلامذته الذين تركوا يعني اعماله، قيل انهم كانوا صيد الاسماك واتبعوه، هؤلاء الحواريون. يعني لما علم عيسى ان بني اسرائيل قد اجتمعت على كفر به والسعي لقتله، قال بالغ بيتلي من امن به من انصاري الى الله. قال الحواريون نحن انصار الله. فدول كانوا اصفياءه والذين يلتقون به ويكتبون سره ويخرجون معه من مكان الى مكان. وكانوا 12 رجلا من الحور وهو البياض الخاص، وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب اي يبيضونها. يعني سبب التسميه بالحواريين يعني اما انه يعني قال انهم يعني من بياض الثياب، او انهم يعني من بياض الوجوه يعني. آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قال تعالى: ومكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله حيلة. ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه، ورفع عيسى إلى السماء والله خير الماكرين أعلمهم به.